بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس تكملة تفسير كلام ربنا جل وعلا في المجالس السابقة، وهو أول مرة أصوره من مكتبة الخاصة، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا. وهذا المجلس هو تجربة تصويرية لما سيكون مستقبلا إن شاء الله من دروس في التفسير والفقه والحديث وغيرها في هذه المكتبة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. بلغنا الآية 60 من سورة الأنعام، الآية 70، واليوم سنأخذ بإذن الله جل وعلا ثلاث آيات من آيات ربنا في هذه السورة. قال الله جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بعد أن قال الله جل وعلا وأمر نبيه فقال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا إلى آخره من الآيات، وجهه إلى توجيه آخر، وجه الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى توجيه آخر في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هنا الأمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يناقشهم وأن يجادلهم أو أن يحاورهم حوارا عقليا. قل أندعو من دون الله، قل أندعو من دون الله، أن نتوجه، هل نتوجه بهذه العبادة وهذا الدعاء ما لا ينفع ولا يضر، ونترك دعاء من ينفع ويضر؟ أيعقل هذا؟ أن أتوجه إلى ميت في قبره أو إلى صنم من جماد أو إلى حجر أو إلى شجر لا ينفع ولا يضر، بل لو توجهنا إلى حي مخلوق ناقص فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، ونترك الذي ينفع ويضر، هل هذا يعقل؟ ولأنه لا يعقل قال الله جل وعلا: ونرد على أعقابنا. ونرد هي أصلا ونرتد، ولكن لأن الارتداد عن الدين ليس هو عمل العقلاء، الذي عرف هذا الدين وعرف حلاوة الإسلام وعرف حلاوة التوحيد وعرف حلاوة التوجه لله جل وعلا وذاق طعم العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يترك هذا الدين بعقله، وإنما كأن هناك شيئا دفعه إلى ذلك. ولذلك عبر الله جل وعلا من بلاغة القرآن أنه قال: ونرد على أعقابنا، ونرد على أعقابنا، كأن شيئا هو الذي جعلهم يرتدون. وقولهم على أعقابنا، العرب، العرب في لغتهم يقولون للشيء إذا أو للإنسان الذي ارتفع ثم نزل، أو أقدم ثم أحجم، أو كان في مكان عال ثم أصبح في مكان ذليل، يقولون ارتد على عقبه، أو يقولون رجع القهقرة، كناية أن هذا لا ينبغي لمثله أن يفعل، أن هذا لا ينبغي لمثله أن يفعل. فلذلك قال أولا عقليا نترك دعاء من ينفع ومن بيده النفع والضر والضر إلى من ليس بيده لا نفعا ولا ضرا، هل هذا يعقل؟ ونرد نأذن بأن يرجعنا أحدهم من العلو إلى السفل ومن العزة والرفعة إلى الذلة والخساسة، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهنا وقفة تربوية عجيبة، أن أعظم ما يعطاه الإنسان الهداية من الله سبحانه وتعالى، أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليك أن يهديك الله سبحانه وتعالى. بعدما ذقنا الهداية وذقنا الطعم وسعادة الإيمان، نأذن لأحد أن يردنا على أعقابنا؟ ثم ضرب الله مثلا، والأمثال لا يعقلها إلا العالمون، ضرب الله مثلا كالذي استهوته الشياطين. الله الله الله الله، إذا فعلنا ذلك، إذا دعونا غير الله جل وعلا مما لا ينفع ولا يضر، وأذنا لشيء أو لأحد أو لشخص أو لأي أمر أن يردنا على أعقابنا بعد أن أعزنا الله بالإيمان وبالتوحيد، إن أذنا بذلك فنحن مثلنا كمثل الذي اتبع هواه بأثر من الشيطان، كمثل الذي زين له الشيطان هواه. فالضلال من جهتين، ليست من جهة واحدة هنا، من جهة أنه يتبع الهوى، ومن اتبع هواه هوى، من اتبع الهوى هوى، أي من اتبع الهوى سقط. ثم إن الشيطان زين لهذا الإنسان أن يتبع هواه كالذي استهوته الشياطين في الأرض، بدلا من أن تكون روحك معلقة بالسماء، معلقة بالله جل وعلا، معلقة بالجنة وما فيها، أصبحت معلقة بما في الأرض من نعم زائلة أو من فان مما يفنى، كالذي استهوته الشياطين في الأرض. حيران، انظر إلى التشخيص، تشخيص الحالة النفسية للذي يترك الهداية ويدعو غير الله، فهو حيران، حيران حيران بين أمرين. ما هما الأمران اللذان قد احتار فيهما هذا؟ أمران، الأمر الأول حيران بين هواه، لأن هواه ليس تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حيران بين هواه وبين وما زينه الشيطان له، وبين أصحاب الخير والصلاح والهدى والمواعظ والدروس التي يسمعها. حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أتنا تعال يا فلان، تعال يا من انتكست، يا من رجعت، يا من ارتدت، تعال، يدعونه إلى الهدى، أتنا. ثم يبين الله جل وعلا أن مسألة الهداية هذه مسألة منه جل وعلا، مسألة الهداية هذه من الله. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لا تترك يوما لا تدعو الله أن يتوب عليك وأن يهديك، قال الله جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى. هنا قل إن هدى الله عندنا تعبير للهداية بأمرين. الأمر الأول: هدى الله، طريق الله، هداية الله جل وعلا، اتباع أمر الله واجتناب نهي الله، هذا يسمى هدى الله. هذا الأمر هو الهدى المطلق. قال: هو الهدى التي تفيد العموم. كل هداية، وأعظم هداية في الدنيا أن يهديك الله سبحانه وتعالى، أن يهديك الله جل وعلا. قل إن هدى الله هو الهدى. إذا أردت الهداية فهو هدى الله، اتبع هداية الله جل وعلا. قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما هو قال؟ لم يقل لإله العالمين. أمرنا، بعد قال قل أندعو، ثم يخبرهم الآن: نحن مأمورون بأمر أن نسلم. والإسلام هنا الاستسلام المطلق لله جل وعلا. أمرنا أن نستسلم لله، الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وأمرنا لنسلم لمن؟ لم يقل لإله العالمين، إنما قال لرب العالمين. مثلها مثل سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الملك داخل في الربوبية. الحمد لله رب العالمين. وهنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لماذا أتى بصفة الرب؟ لأن كل العباد مقهورون لربوبيته. فإن كان من العباد من لا يؤمن بألوهية الله جل وعلا، إلا أنهم مقهورون بربوبيته جل وعلا، وأن هناك ربا لهذه المخلوقات ولهذه السماوات ولهذه الأراضين. ونحن أمرنا لنسلم، أي لنستسلم لرب العالمين. فقط أمرنا لنسلم لرب العالمين فقط؟ لا، هناك أمر آخر. أمرنا أيضا وأن أقيموا الصلاة. أعظم عبادة بعد عبادة التوحيد والشهادة إظهار الذل والاستسلام لله بإقامة الصلاة، أن تقيم الصلاة كما أمرك الله. وأن أقيموا الصلاة واتقوا. طيب، التقوى يدخل فيها الصلاة، ولكنه عطف العام على الخاص لبيان أهمية هذا الخاص، فلم يقل وأمرنا وأن اتقوا الله وأقيموا الصلاة، لا، وأن أقيموا الصلاة. ذكر هذا النوع من التقوى الخاص لأنها عمود الإسلام وعمود التقوى. أقيم الصلاة واتقوه، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، فالوقاية خير من العلاج. والوقاية بالتقوى، بفعل التقوى، وهي فعل الأوامر. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وذكر ذلك في مواضع كسورة الحجر وغيرها، أنه خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقها كون. وفي تقدير آخر: واتقوا يوم يقولكم فيكون. واتقوا يوم يقولكم فيكون، أي ذلك اليوم بعد أن ذكرنا بخلقه، ذكرنا بالآخرة، وأنك تحتاج إلى الصلاة وإلى التقوى، لأنه سيأتي يوم يقول له كن فيكون. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. طيب، يوم القيامة يقول كن فيكون، الآن ألا يقول كن فيكون؟ بلى، ولكن يوم القيامة يقول للشيء كن فيكون حتى يعني لا ترهق عقلك في التفكير في يوم القيامة. فمسألة جمع الناس وحشر الناس وبعث الناس وحساب الناس يوم القيامة والصراط والميزان ودخول الجنة أو دخول النار، وكل هذا على الله يسير. المسألة كن فيكون، المسألة كن فيكون، على الله يسير، والله سريع الحساب، فاتق ذلك اليوم. ابن عاشور في تفسيره يقول في قوله جل وعلا ويوم يقول كن فيكون، قال يدخل كن فيكون كل أمر في الآخرة، منذ أن تبعث من قبرك إلى أن تلقى مصيرك إلى جنة أو إلى نار. الحساب، السؤال، كل شيء، المسألة كن فيكون. قوله الحق سبحانه وتعالى، ما يقوله في ذلك كن فيكون هو الحق، الحق المطلق الذي لا ظلم فيه ولا خداع ولا لا. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. تذكر قول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كان له الملك يوم ينفخ في الصور، طيب أليس له الملك اليوم؟ بلى، ولكن لو ادعى مدع في الدنيا أن له ملكا، لو ادعى مدع في الدنيا أنه يملك شيئا، لو ادعينا أنا وأنتم أننا نملك أي شيء من متاع الدنيا، لو ادعى ملوك الدنيا وأباطرتها وكل ملوكها أنهم يملكون شيئا في الدنيا، في ذلك اليوم الملك الوحيد المطلق لله، وله الملك يوم ينفخ في الصور كل الملوك، وكل ملك يسقط أمام ملكه جل وعلا يوم ينفخ في الصور. والصور هو البوق الذي ينفخ إسرافيل إذا قامت القيامة. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، فهو عالم الغيب الذي يعلم الغيب وما يخفى سبحانه وتعالى. فمن علم الغيب علم الحاضر والواقع، فعالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير بعباده، الخبير بأحوالهم، الله خبير بعباده، حكيم بما يقع لهم. كما قلت، هذا الدرس عبارة عن تجربة للتصوير مستقبلا جميع الدروس في هذه المكتبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما بين درس التفسير ودروس الفقه ودروس السيرة ودروس الدعوة قريبا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد. إذا كان الصوت واضحا والتصوير واضحا وتؤيدوني على إلقائها في هذه المكتبة، سجلوا لي في التعليقات وجزاكم الله خيرا. وهذا الدرس سينقل أيضا في قناة اليوتيوب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأستأذنكم لأن إقامة الصلاة قربت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.